من لم يجد إلا ماء يسيرا لا يكفيه لكل أعضائه في الحدث الأصغر يعني في الوضوء، هل يغسل بعض أعضائه ويتيمم للباقي أم أنه يكفيه أن يتيمم؟ لماذا؟ لأن هنا الموالاة، الموالاة فرض في الوضوء، في الوضوء. فلذلك هنا إذا قلنا إن الموالاة فرض على رأي من قال بها من العلماء، لا فائدة هنا من الغسل، من غسل بعض الأعضاء والتيمم للبعض الآخر، لأن الموالاة تفوت هنا بالتيمم. وإن لم نقل هي فرض فإنه يغسل بهذا الماء الذي معه بعض أعضائه ويتيمم للباقي، لأنه هنا لا موالاة، فلذلك لا مانع من الجمع بين الماء والتيمم بالتراب لباقي الأعضاء. يتيمم، نعم، يمسح عليها إذا كان لديه ماء، يمسح على الجبيرة، يمسح عليها، نعم. الصفة وجدت لكن اختلف الحال، لأن الغسل بالماء هو الأصل والتيمم فرع عن الأصل، بدل عنه، فلا يمكن أن نقول إنه لو غسل وجهه وكفيه أجزأه ذلك. هذه طهارة حكمية، طهارة التيمم طهارة حكمية، لو لم ترد في نصوص الشرع لما فعلناها، لأن الماء مطهر بطبعه والتراب ملوث بطبعه، الماء مطهر والتراب ملوث، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فنحن نقف على أمر الشرع، نقف عند أمر الشرع، فلا نقول الآن بأنه يكفينا أن لو غسل وجهه ويديه بالماء الموجود عنده فقط أن هذا يكفيه. لماذا؟ لأنه يكفيه متى؟ يكفيه في حال التيمم ولا يكفيه في حال الوضوء. لن يصل في هذه الحالة حتى يجد ثم يتيمم، نعم، بهذه الحالة انعدمت. ولذلك يقول المؤلف هنا بأن إذا قلنا إن التيمم من فروضه الموالاة، إذا قلنا إن التيمم من فروضه الموالاة، فحينئذ لا فائدة في غسل بعض الأعضاء، لأنه إذا كانت موالاة لا بد من التيمم، وإذا تيمم الإنسان ويداه مبللتان بالماء تلوثت ولم يحصل غبار، فلذلك ينتظر حتى يجف تجف هذه الأعضاء، وانتظاره حتى تجف يفوت ماذا؟ يفوت الموالاة. لا يمكن أن نقول باستعمال الماء القليل في بعض الأعضاء إلا إذا قلنا إن الموالاة ليست مفروضة. واضح هذا؟ إذا لم تكن الموالاة فرضا فإنه حينئذ يغسل الموجود ويتيمم للباقي، وأما إذا قلنا إن التيمم الموالاة فرض في الطهارة فإنه حينئذ لا يغسل بعض أعضائه ويترك البعض إذا كان الماء قليلا، بل يتيمم رأسا. نعم، الأصح في هذه الحالة إذا كان الماء قليلا أن يتيمم رأسا، ما نقول الأصح، قضية الآن هل يترجح لنا، هما روايتان، هل يترجح لنا أن الموالاة فرض أو لا يترجح؟ من قال بأن الموالاة فرض، من قال بأن الموالاة فرض فإنه لا يوجب أن يغسل هذا الإنسان بعض أعضائه بهذا الماء القليل، لأنه لا فائدة منه، ستفوت الموالاة بانتظاره حتى تجف الأعضاء ثم يتيمم. ومن قال إنها ليست فرضا فإنه يقول بأنه يجب عليه أن يغسل بهذا الماء القليل بعض أعضائه ثم بعد ذلك يتيمم لما بقي حتى ولو فاتت الموالاة لأنها ليست مفروضة. نعم. هل هذا يدل على الموالاة؟ هذا يدل على الموالاة في الوضوء. الوضوء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وجد في قدمه لمعة بإعادة الوضوء كله دليل على أن الموالاة مفروضة في الوضوء، أنها لا يصح الوضوء بدون موالاة. لكن من يعني يقول بأنها غير مفروضة في التيمم، في التيمم من يقول بأنها غير مفروضة فإنه حينئذ لا يوجب عليه أن يغسل أعضاءه بهذا الماء القليل. ومن قال بأن الموالاة فرض يرى أنه لا فائدة من غسل يديه ووجهه، أو من غسل يديه فقط أو من غسل وجهه فقط والتيمم للباقي، لأنه إذا انتظر حتى تجف أعضاؤه ثم تيمم فاتت الموالاة. نعم. الدليل الشرعي عندنا قائم وهو الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو الدليل لمن قال بأنه يغسل بما بالماء الموجود ويتيمم للباقي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهنا أمرنا بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ها؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وبيان كيفية الوضوء، ها؟ هذا يدلنا على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالغسل. فإذا قدرنا على غسلها كلها غسلناها، إذا لم نستطع أن نغسلها كلها إما للعجز عن ذلك أو لعدم وجود الماء فإننا نغسل ما تمكننا من غسله ونتيمم للباقي. الدليل موجود. نعم. كيف يمسح الجبيرة؟ يتيمم الجبيرة. الجبيرة كيف يتيمم؟ يتيمم كما يتيمم. التيمم بالنسبة للجبيرة كالتيمم بصفة التيمم واحدة. يعني لو أن إنسان عليه جبيرة، إنسان مثلا عليه جبيرة في ساق في رجله ولا يستطيع أن يغسلها، كيف يتيمم لها؟ يتيمم كما يتيمم للصلاة، يضرب ضربة واحدة الصعيد بيديه ويمسح وجهه وكفيه. نعم. الموالاة في الوضوء فرض لكن في التيمم، في التيمم ما الدليل على فرضيتها؟ ماذا قال له؟ أيوة. الشجة في وجهه، في وجهه، والوجه يعني أول ما يوصل من أعضاء الوضوء، أول ما يوصل من أعضاء الوضوء. هو ما غسل، قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويغسل ويعمم باقي جسده. نعم. نعم. نعم. هو ما فعل ذلك، هو اغتسل، هو اغتسل ومات صاحب الشجة. نعم. إنما كان يكفيه. نعم. إنما النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي يعني بعض الصحابة يقول كنا في سفر فأصابت رجل، أصاب رجل منا حجر، حجر في رأسه فشجه فأصابته جنابة، فسأل أصحابه فقالوا لا بد من أن تغتسل، فاغتسل وهو على تلك الحالة وفي شدة برد فمات بسبب ذلك. فلما وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، إنما كان يكفيه أن يتيمم عن الشجة ويعمم سائر بدنه بالغسل. فأخوكم يقول هل هذا يدل على أن هذه على أن الموالاة واجبة في الغسل؟ هذا أولا الغسل لا موالاة فيه، الموالاة ليست واجبة في الغسل، الموالاة ليست واجبة في الغسل، هذه واحدة. والشيء الثاني أن الواو، الواو في اللغة لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، أن يكفيه أن يفعل كذا وكذا، أن يفعل كذا وكذا، هذه لا تدل على الترتيب، لا تدل على الترتيب، وإنما الموالاة المطلوبة إنما هي في الوضوء فقط. يعني لو أن إنسانا مثلا أصابته جنابة فبدأ بغسل يده اليسرى ثم يده اليمنى ثم غسل رأسه بعد ذلك، أو بدأ بغسل رجليه ثم بعد ذلك غسل رأسه، فتطهره صحيح، لكن فاتت عليه السنة، لأن السنة أن يبدأ بالميامن أولا، أن يغسل شعره ثم بعد ذلك يبدأ بالميامن ثم المياسر. نعم. الشرط الثاني دخول الوقت، فلا يجوز التيمم لفرض فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته، ولا لنافلة في وقت النهي عنها، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجوز تيممه، كما لو تيمم وهو واجد الماء، ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة، وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي. يعني من شروط التيمم دخول وقت الصلاة، لأن التيمم ضرورة، للضرورة، هذا الفعل للضرورة لاستباحة الصلاة، والضرورة تقدر بقدرها، فليس التيمم كالوضوء في كل شيء يستبيح به الصلاة، ولكن في وقتها بعد دخول وقتها. وأما الوضوء فيمكن للإنسان أن يتطهر قبل وقت الفريضة، ويمكن أن يتطهر الإنسان حتى في وقت النهي، لكن لا يصلي إلا إذا جازت الصلاة، يعني إذا انتهى وقت النهي. فلو أن إنسانا مثلا تيمم لا يجد الماء ثم تيمم قبل صلاة الظهر، قبل أذان الظهر، فإن تيممه هذا غير صحيح، ولا يجزئه إلا أن يتيمم بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. وكذلك لو أن إنسانا تيمم لصلاة النافلة في وقت النهي وانتظر حتى انتهى النهي ثم قام يصلي، تعرفون أن من أوقات النهي مثلا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، فهنا لو أن إنسان بعد صلاة الفجر أحدث، كان متطهرا ثم أحدث ثم لم يجد الماء فتيمم وبقي ينتظر طلوع الشمس حتى طلعت يريد أن يصلي النافلة، هنا لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم، لأن التيمم استباحة فيقتصر على دخول الوقت، قبل دخول الوقت لا يجزئه ذلك. لا، من ذوات الأسباب هذه، وقتها وقت سببها، وقتها وقت سببها، يعني لو أن إنسانا لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله ثم دخل المسجد، المسجد دخول المسجد يعني يسن للإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فهاتان الركعتان الآن ليست من باب النوافل المطلقة، وإنما هي نافلة مسببة بسبب دخوله المسجد، فحينئذ يتيمم، هذا يتيمم ويصلي في هذا الوقت، لأنه إنما دخل إنما صلى بسبب، فوقت النافلة هنا الركعتان وقت الدخول. إذا دخل وقت الفريضة يتيمم، إذا لم يكن هذا الوقت وقت فريضة فإنه يعيد التيمم عند دخول الفريضة. إذا صلى، إذا تيمم بعد دخول الوقت وصلى ثم جاء الماء فإنه لا يعيد الصلاة. نعم. ما هو دليلهم؟ نعم. أيوة. التيمم قلنا إنه استباحة وبدل عن طهارة الماء، بدل عن طهارة الماء، فلا يحل ولا يجزئ عفوا إلا بعد دخول الوقت، لأنه هذا الوقت الذي تتحقق فيه الضرورة، الإنسان مضطر لأن يصلي في هذا الوقت، حل وقت الصلاة وليس لديه ماء أو هو غير قادر على استعماله فتيمم، فالله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أول الآية ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. هذه مربوطة بما قبلها. ها؟ الآية الأولى قال إذا قمتم إلى الصلاة، متى يقوم الإنسان للصلاة؟ ينصرف عند حضور وقت الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هنا إذا يكون البدل هذا قائما مقام الماء عند وقت وجوب استعمال الماء. متى يجب على الإنسان أن يستعمل الماء؟ عند حضور وقت الصلاة. ومتى يحضر وقت الصلاة؟ عند دخول وقتها. هذه واحدة. الشيء الثاني أنهم قالوا أنه لا يستبيح به إذا نوى به نافلة، لا يستبيح به صلاة الفريضة، وإذا نوى به فريضة صلى به فريضة أخرى وصلى به النوافل الأخرى. كيف هذا؟ أولا الأعمال كما ثبت في الحديث إنما الأعمال بالنيات، والنية هي التي تميز الأعمال بعضها من بعض. فهنا لو نوى الإنسان صلاة النافلة، لو نوى بتيممه استباحة صلاة النافلة، النافلة أضعف من الفريضة أو أقوى؟ أقوى، أضعف. فلذلك لا تستباح الفريضة بهذه النية، لأن الفريضة تحتاج إلى نية أقوى، نية الفرض، نية الفرض غير نية النفل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الفرائض كلها في مستوى واحد من القوة. فلو أنه كان مسافرا، والمسافر يحق يباح له القصر ويباح له الجمع إذا جد في السير، فهنا كان له الجمع فدخل وقت الصلاة فأراد أن يؤخر، نوى أن يؤخر إلى العصر، نوى أن يؤخر الظهر إلى العصر، فدخل وقت العصر فتيمم وهو ينوي أن يصلي الظهر، له أن يصلي بهذا التيمم الظهر ويصلي به ما يجمع إليه وهو العصر، وهكذا. فإن أو نوى بتيممه صلاة المغرب والعشاء جمعا، فإن له إذا نوى الفريضة أن يصلي المغرب والعشاء بنفس التيمم ولا يعيد. وأما النافلة فإنها تصلى مع الفريضة، لأن النافلة تبع للفريضة، النافلة تبع للفريضة، فإذا نوى الأقوى دخل فيه الأضعف. نعم. الشرط الثالث النية، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. مسألة، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، لأن التيمم لا يرفع الحدث، فلا يباح الفرض حتى ينويه، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. مسألة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها لأنه نواها، وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء. الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر، لأن الله سبحانه قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، ويشترط أن يكون له غبار، لقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. مسألة، ويبطل التيمم ما يبطل، يعني هنا التيمم بالنسبة للتيمم من شروطه التراب الطاهر. من أين جاء العلماء بهذا الكلام؟ تراب طاهر غير محترق له غبار يعلق باليد، من أين جاءوا بهذا الكلام؟ أخذا من الآية، فإن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا، إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال إن الصعيد هو تراب الحرث، يعني تراب الزراعة وما شابهه، وهذا بالعادة فيه غبار، ها؟ فهذا هو الصعيد، فتيمموا صعيدا. قال ثم قال بعد ذلك طيبا. فقوله تبارك وتعالى صعيدا طيبا يعني أنه طاهر، يعني أن يكون هذا الصعيد طاهرا، لأن غير الطاهر ليس من الطيب في شيء. فمن هنا جاء هذا الشرط، قالوا لا بد أن يكون ترابا طاهرا. وقد ثبت هذا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالطهور بالأرض بالتيمم، أن الإنسان إذا فقد الماء له أن يتيمم، فلا يكون طهورا إلا إذا كان طيبا، يعني لا نجاسة فيه ولا استقباح ولا استخبات. وهذا يعني هو الدلالة على كونه ترابا طاهرا. طيب، ومن أين جاء العلماء بقولهم له غبار يعلق باليد؟ من أين جاءوا بهذا؟ من الآية، من الآية نفسها، حتى تلاحظوا استدلال العلماء رحمهم الله من الآية نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن هذه للتبعيض، ولا يعني كأنك تأخذ بعضا منه، وإذا كان التراب صلدا جامدا لا غبار له كيف تأخذ بعضه؟ كيف يتحقق لك أنك أخذت بعض هذا التراب؟ لا يتحقق ذلك إلا إذا كان له غبار يعلق باليد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن في اللغة للتبعيض، وهذا يدل على أن هذا التراب له غبار يثور، وتأخذ بعضا من هذا التراب فتمسح به وجهك ويديك. هذا في حال عدم التراب، يعني لو أن إنسانا لم يجد ترابا لكنه وجد بعض، قال العلماء إنه يتيمم بما يجد فيه بعض الغبار، يعني بعض الفرش مثلا أو بعض الحيطان التي عليها غبار، الحيطان مثلا مع مرور الرياح تكسبها بعض الغبار، فهنا يجوز له أن يتيمم، لأن الدين كما قلنا مبني على اليسر. لو أن إنسانا حبس في مكان أو إنسان وجد في مكان لا تراب فيه ولا ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم بما هو الموجود. ها، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فوات الجماعة لا يبيح التيمم، فوات الجماعة إلا إذا كان الاشتغال بالوضوء يغلب على ظن الإنسان به أنه يفوت الصلاة بالكلية، يعني يخرج وقت الصلاة. يعني لو أن إنسانا جاء يصلي في آخر الوقت وليس لديه ماء، والماء موجود لكن على مسافة، ويخشى لو ذهب يطلب الماء في مكانه أن يفوته وقت الصلاة بالكلية، فإنه حينئذ يباح له التيمم. أما خشية فوات الجماعة مع بقاء الوقت فإن هذا لا يبيح له التيمم. مسألة، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لأنه بدل عنه. مسألة، ويبطل بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة أو بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتقيد به لأنه وقت الحاجة. مسألة، هذه مبنية على القاعدة المعروفة أن الضرورة تقدر بقدرها، يعني إذا كان الشيء جائزا بسبب الضرورة فإنه لا يتوسع فيه. يعني إنسان مثلا احتاج إلى أن يأكل من لحم الميتة خشية على نفسه من الفوات، لأنه لم يجد ما يسد به رمقه يأكل، لكن ماذا يأكل؟ يأكل حتى تتباعد أضلاعه من الشبع؟ لا، يأكل ما يقيم به أودا، ما تندفع به هذه الضرورة. وكذلك لو أن إنسان اضطر إلى البقاء في بيته وعدم حضور صلاة الجماعة خوفا من عدو أو خوفا من شدة حر أو خوفا من شدة برد يضره في بدنه، فماذا يفعل في هذا الحال؟ يقتصر على وقت الضرورة فقط، متى ما زالت هذه الضرورة لا يتوسع، فعليه أن يصلي مع الجماعة. وهكذا هنا التيمم ضرورة لأنه بدل عن الماء، فلذلك إذا وجد الماء بطل التيمم، لكن لا تنتقض العبادة التي بنيت على التيمم سابقا وانتهى منها. يعني لو أن إنسانا دخل عليه الوقت وهو غير واجد للماء فتيمم ثم صلى وبعد الصلاة جاء الماء، فإنه حينئذ لا يعيد الصلاة. لكن لو جاء هذا الماء قبل شروعه في الصلاة أو في أثنائها فإنه يعيد، فإنه يتوضأ من جديد ويصلي من جديد. هذا بالنسبة لحضور الماء. وأيضا خروج الوقت، لأن قلنا إن التيمم إنما يباح بعد دخول الوقت، فبمجرد دخول الوقت خروج وقت الصلاة تنتهي هذه الرخصة فيبطل التيمم. بعد خروج وقت الصلاة يبطل تيممه. يعني لو أن إنسانا تيمم لصلاة الظهر فصلى الظهر ثم خرج وقت الظهر، لو كان مسافرا مثلا صلى الظهر والعصر جمع بينهما ثم خرج وقت الظهر ثم بعد ذلك دخل بعد العصر إلى المسجد هنا الحرام ليطوف، فإنه لا بد له من أن يتيمم، لأنه بمجرد خروج وقت الظهر انتقضت طهارته. هذان الأمران زائدان على مفسدات الوضوء، يعني يبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء من خروج الحدث ومن خروج النجاسة من السبيلين أو من غير السبيلين، ومس بدن المرأة ومس ذكره بشهوة، وهكذا كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، ويزيد عليه التيمم أيضا بشيئين اثنين، أنه يبطل بحضور الماء وأنه يبطل بخروج الوقت. يعني إذا خرج الوقت الذي تيمم فيه للصلاة فإن تيممه ينتقض ولا بد له من تيمم جديد إذا أراد استباحة شيء مما يستباح به التيمم في الوقت الثاني. نعم. بالنسبة للظهر والعصر، لكن جمع بينهما. ولو أنه مثلا استباح، يعني يمكن أيضا أن نقول لو أنه صلى بالتيمم صلاة العصر ثم بعد ذلك دخل يعني وقت المغرب فإنه لا بد له من أن يتيمم ولا يكفيه تيممه السابق، بل كل وقت يتيمم له بعد دخوله. نعم. مسألة: ويبطل بالقدرة على استعمال الماء، لقوله عليه السلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، أخرجه أبو داود. مسألة: وتبطل طهارة، يعني هذا قول المصنف رحمه الله يبطل بالقدرة على استعمال الماء. هذه العبارة عبارة دقيقة جامعة، لأن الإنسان ربما كان قد تيمم نتيجة لعدم قدرته على استعمال الماء، ربما لمرض أو لبرد شديد أو نحو ذلك، فالإنسان ليس بالضرورة أنه كلما حضر الماء بطل التيمم، لا، يمكن أن يحضر الماء ويبطل التيمم لأن الإنسان لم يجد الماء سابقا، لكن إذا كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض ونحوه فإن حضور الماء لا يبطل تيممه، وإنما القدرة على استعمال الماء هي التي تجعل تيممه باطلا. والقدرة هذه إما لوجدانه الماء بعد فقده أو لشفائه من مرضه أو زوال المانع الذي كان يمنعه من الوضوء. تعالى صلي المغرب هنا نجي معه صلي شوى صلي المغرب جماعة. نعم. وإذا صلى العشاء صلي معه، يعني صلي حالين شوى. نعم. مسألة: وتبطل طهارته وإن كان في الصلاة، لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت، فكذلك في الصلاة، يعني إذا حضر الماء وهو في الصلاة بطلت طهارته بسبب التيمم، بطل تيممه، فلذلك يعني قياسا لها على ما قبل الصلاة، كما لو أنه لم يصلي فحضر الماء فإنه حينئذ لا يصلي، لأنه هنا بشروعه في الصلاة وقبل إكمالها كأنه لم تتم صلاته بعد، لم تتم صلاته بعد، مثله مثل من لم يصلي. يعني الإنسان لو صلى صلاة ناقصة أو لم يصلي الحال واحد. فلذلك من حضر الماء وهو في الصلاة بعد تيممه أو قدر على استعماله وهو في أثناء الصلاة فإنه يبطل تيممه، لكن لو أكمل صلاته ثم حضر الماء أو قدر على استعماله فإنه لا يعيد الصلاة. بعض المعاصرين يستدلون بهذا الحديث التراب كافي كما لم تجد، يقولون أنه يكون مقام الماء بتراب ونواقض هي نواقض. هذا قوله التراب كافيك ما لم تجد الماء، هذا له سبب، الحديث هذا له سبب ورود، وهو أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان بعيدا عن المدينة وكان في مع الماشية ولا يجد الماء فتصيبه جنابة فكان يتيمم ويصلي، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال التراب كافيك ما لم تجد الماء فأمس، فإذا وجدته فأمسه جلدا. هذا يعني يدل على أنه غير واجد للماء. أما إذا قلنا التراب كافيك هذا هكذا مطلقا بدون أن ننظر إلى سبب ورود الحديث هذا غير صحيح، لأنه لا بد أن تربط هذه النصوص الشرعية ببعضها، فيخصص العام بالخاص ويقيد المطلق.